بسم الله، سننتقل للفقه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرط له قدرة عليه، أي على تسليمه وتسلمه، لا كآبق حال إباقه، ولم يعلم موضعه. هذه من شروط المعقود عليه. المعقود عليه، يعني من شروط المعقود عليه القدرة على التسليم، لأنه لا ينتفع بالمبيع أو بالثمن إذا كان الطرف الآخر لا يقدر عليه يتسلم. ما فائدة يعني لم يكن هناك عقد ولا يترتب عليه أثار، وذلك شرط شرط صحة البيع، أن يكون المبيع والثمن مقدورا على تسليم. لا كآبق حال إباقه، ولم يعلم موضعه، أو علم أنه من عند من لا يسهل خلاصه منه، أو عند من يسهل خلاصه منه، ولم تعلم صفته، وإلا جاز. بهذه القيود كلها، الآبق يقصد به العبد يهرب، الرقيق اللي يهرب من سيده، فإذا كان لا يعلم مكانه فهذا أيضا لا يقع على تسليمه، وإذا علم ما مكانه ولكن يصعب تخليصه منه أيضا لا يقع على تسليمه. وكذلك إذا علم مكانه ويقطع على السيمة ولكن جهل حال الحال التي هو عليها وقت العقد، فأيضا لا يصح العقد على المجهول. ففي الحالتين الأولين المنع بسبب بعض القدرة على التسليم، في الحالة الأخيرة المنع بسبب جهالة المبيع أو جهالة الثمن الأخير. ولم تعلم صفته وإلا جاز، إذ هو مقدور عليه حينئذ. ولا إبل وبقر أهملت، أي تركت في المرعى حتى توحشت ولم يقدر عليها إلا بعسر. ولا مغصوب لغير غاصبه، حيث كان الغاصب لا تأخذه الأحكام أو تأخذه وهو منكر ولو عليه بينة. مغصوب بأن مغصوب هذا أيضا مما لا يقدر على الداخل في مما لا يقدر على تسليمه، بيع شيء مغصوب وباعه غاصبه لغير مالك لغير غاصبه، بيع ايش؟ وبيع مغصوب. ولا مغصوب لغير غاصبه، بيع مغصوب لغير غاصبه، يعني لم يشتريه الغاصب، واحيانا الغاصب يغصب شيء ويشتريه هو من مالكه، وحسن يغصب شيء ويبيعه لشخص اخر، فلا يجوز بيع المغصوب لغير غاصبه، لأنه لا يمكن تسليم هذا المبيع في هذه الحالة، سواء كان إما لأن الغاصب لا تأخذه الأحكام وإيش نعم، حيث كان الغاصب لا تأخذه الأحكام أو تأخذه وهو منكر ولو عليه بينة. هو هنا بيع المغصوب. نعم. يقول ولا مغصوب لغير غاصبه. ايه؟ حيث كان الغاصب لا تأخذه الأحكام. يعني الغاصب ما لا يقدر عليه لأنه صاحب جهة وصاحب وجهة وصاحب سلطان وغير ذلك، لا تأخذه الأحكام. أو تأخذه وهو منكر ولو عليه بينة. أو تأخذه الأحكام، ممكن تنفيذ الأحكام عليه ومقدور عليه ولم تكن عليه بينة. ولو عليه بينة. ولو عليه بينة. لأن في خصومة، حتى ولو عليه بينة، لو الإنسان هو غاصب شيء هناك بينة عليه أنه غاصب فقد ينكر، يعني تبقى البينة يطعن فيها، لكن ما زال المشكلة قاعدة قائمة، حتى ما وجد البينة المشكلة لا تزال قائمة. لمنع شراء ما فيه خصومة، فإن كان مقرا جاز. فإن كان الغاصب مقرا بالغصب وتأخذه الأحكام فيجوز البيع، إلا أن يبيعه من غاصبه أي له فيجوز، لأنه مسلم بالفعل للمشتري. لأنه مسلم بالفعل للمشتري، يعني إذا بيع الشيء المغصوب لغاصبه زي ما يحصل الآن في قوانين الجائرة الآن، قانون رقم 4 وغيره، أحيانا يباع الشيء المقصود ملكه يبيعه لغاصبه. فالمسألة الأولى أن مالكه يبيعه لغير غاصبه، قلنا هذا لا يجوز، وإلا إذا كان الغاصب مقرا وتأخذه الأحكام، كان مقرا وتأخذه الأحكام فهذا بيعه جائز. وأحيانا يبيعه مالكه للغاصب نفسه، وهنا يقال لا إشكال في التسليم لأنه مقضوع على التسليم، لأن الغاصب هو الذي يستلم فقد استلم، فهل يجوز البيع في هذه المسألة ولا لا يجوز؟ وهل محل جواز بيعه لغاصبه إن رد لربه وبقي عنده مدة هي 6 أشهر فأكثر كما قيل؟ نرد لربه، يعني قال بيع المغصوب لغاصب، يعني مالك السلعة زي ما قلنا في قوانين هذه الجائرة، بيت صاحبه هو مغصوب منا بالقانون وأراد أن يبيعه لغاصبه، يعمل فيما بينهم اتفاق ولا أشتري منك، هذا البيع جائز ولا غير جائز؟ قلنا إذا باعه لغير المالك باع لغير الغاصب هذا لا يجوز، لأنه المشتري لا سلطان له على الغاصب إذا كان لا تأخذ الأحكام، حتى لو كان عنده بين وعنده أوراق في التسجيل العقاري تثبت ملكيته وبعد شيء أملكه وكذا هذا لا يفيد. إذا كان الغاصب المستولي على الغاصب هو لا تأخذ الأحكام، أو كان تأخذ الأحكام وكان غير مقر يمكن يخاصم بأي صورة من الصور، قلنا هذا غير جائز، هذا بيع لغير الغاصب. فإذا كان مالك يريد أن يبيعه للغاصب نفسه زي ما يعمل يقول لا، كان هو بيت يسوي 1000 أحيانا يبيعه ب500 ولا بأي صورة من الصور حتى لو باعه بثمن الحقيقي، فهل يجوز أن يبيعه للغاصب ولا يجوز؟ قال الأصل أنه يجوز هيك الأصل لأنه مستلمة وما عندهش فيه إشكال وما فيش يعني مشكلة في التسليم، لكن في هذه الحالة هل يشترط بحيث تبقى بالفعل يتحقق الشرط الأساسي في حلية نقل الملكية وهو الرضا، لأن هذا هو حجر الزاوية، هذا هو الركن الأساس في كل العقود اللي تنتقي بها الأملاك هو الرضا، لا يحل مال من المسلم إلا عن طيب نفس منه. فليتحقق الرضا في هذه الصورة لما المالك يبيع للغاصب ولا يتحقق، قالوا من أجل ذلك لأجل هذا التردد ربما لا يتحقق الرضا، من العلماء من قال بحيث نتحقق أن الرضا موجود بالفعل شرط صحة هذا البيع للغاصب أن يرد المغصوب بالفعل لمالكه ويبقى عنده على الأقل 6 أشهر، لم يبقى عنده تحت تصرفه هذه المدة الكاملة، يبقى بالفعل هناك إرادة حقيقية بعد ذلك لو أراد أن يبيعه يكون بيعه برضاه، هذا احتمال. وهل يرد إلى مالكه بالفعل وبقي عنده 6 أشهر أو لا يشترط الرد، ولكن يشترط العزم حتى نعلم أن الغاصب هو عازم عزما حقيقيا أكيدا على الرد، كون رد ولم يرد ليس شرطا، لكن لازم نعلم يغلب على ظننا أنه يريد الرد، فإذا علمنا ذلك يكون البيع له صحيحا حتى ولو لم يرد بالفعل، هي طريقة أخرى. ثم قال بعد ذلك فإذا جهلنا الأمر لم يرد أو الآخر لم يرد بالفعل ولم نعلم عزمه على الرد بالفعل ولكن جهدنا الأمر لا نعلم إذا كان يريد أن يرد أو لا يرد، في هذه الحالة هل يجوز البيع له أو لا يجوز؟ قال فيها قولان، قول يقول بالجواز وقول يقول بالمنع، وابن عبد السلام يرجح المنع وابن رشد يرجح الجواز في هذه المسألة. شيخ البيع لغير الغاصب إذا كان عنده القدرة على أخذه من الغاصب، يعني هو أكثر يعني نفوذا في الدولة، كان أيام النظام السابق كانوا يبيعون بالطريقة هذه، يعني يبيعون لشخص وقت النفوذ يخرج الشخص يعني لا يجوز هذا لا يجوز لان سيجعل جزءا من الثمن هذا الجاه وهذا السلطان اللي هو يستطيع ان يتعكب به الشيء الذي يمكن ان يباع ب 100,000 يشتري هذا بنصف الثمن لانه عنده وجاهه وعنده جاه وانه وحتى قول يجوز أن يباع لغيره ممن له وجاهة لأن هذا هو الشائع الكثير أنك أنت مثلا عندك أرض جاية في المخطط وإلا مستولي عليها جهة من الجهات يأتيك واحد من الناس المشهورين بالفساد القريبين من النظام يقول لك أنك ما عليك فيها هذه مش حديقة وهي أرض خضراء ما عليك بيحلي وكذا بكذا وأنا أتركني فهو طبعا سيخلصها من أيدي الآخرين إما بالرشاوة وإما بالمشاركة معهم لكن لابد أن يكون ثمنه ليس ثمن حقي وأنت ترضى بذلك لأنك مضطر تقول أنا أتحصل على نصف الثمن خير من تضيع الملك كله يضيع فلا يجوز البيع بهذه الصورة لمن يريد أن يخلص العقار بجاهه لا يجوز البيع له لأنه أيضا فيه ظلم وأكل مال بالباطل ولا يكون فيه رضا حقيقي في تبادل المنافع من حق يعني يردنا وهل محل جواز بيعه لغاصبه إن رد لربه وبقي عنده مدة هي 6 أشهر فأكثر كما قيل أو لا يشترط الرد على الإطلاق بل فيه تفصيل وهو إن علم أنه عازم على رده جاز اتفاقا أو غير عازم منع اتفاقا وإن أشكل الأمر فقولان مشهورهما الجواز تردد أي طريقان أرجحهما الثانية شهر ما ذهب عليه ابن رشد ولكن ابن عبد السلام في التوضيح يرجح المنع من دجال ولعل الآن في الواقع الموجود الآن في الأملاك التي بيعت بهذه الصورة وهي كثيرة جداً ما بيع منها بثمنه الحقيقي في ذلك الوقت الظاهر أنه ينبغي أن يمضي لأنه ما دام الإنسان أخذ الثمن الحقيقي وقد باع فهو منا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر الظاهر أن هناك رضا والبيع ينبغي أن يكون صحيحا وينبغي نقضه الآن لأن لو افتح هذا الباب كثير من الناس ممن كان في ذلك الوقت هو راض رضا حقيقي لأن عند اختلاف الأسعار واختلالها الكبير جدا سيندم ويقول غير راضي فهي لا ينبغي أن يفتح هذا الباب لأنه يفتح باب للفساد وليأكل الناس بالباطل وللناس الذين يعني يريدون أن يرجعوا في عقودهم ويبتلوها بالتحايل لكن إذا كان في ذلك الوقت يعني معروف أن العقار المتر يساوي 100 وباعه 50 بيت يساوي 100,000 وباعه 20 فهذا إذا قال أنا غير راضي ينبغي أن يصدق لأنه عندما باعه 20 كان في ذهني في ذاك الوقت أن هذا النظام لن يزول وأنا أتحصل على جزء من مالي خير من يضيع جميع المال فهذا عند عذر في هذه المسألة ومن حقه أن يطالب بنقض البيع ويقول أنا غير راضي فكون إذا جهل الأمر كما ذكر الراجح الجواز ربما يحتاج إلى توقف لابد له من قرائن لابد أن نرجع إلى القرائن إذا جهل الأمر نرجع إلى القرائن فمن باع بأقل من الثمن وكان القانون يقهره ويمنعه من أن يطالب بحقه ويتمسك به وربما من تمسك بحقه يعني يسجنه تلفق له تهم حتى أكبر من الأشياء المعتادة وأنه خائن وأنه كذا فهذا إكراه حقيقي وعد هذا إكراه حقيقي ينبغي أن يعطى الحق في أنه يعود فيه أو يرجع في عقوده لكن إذا تبين أنه باع بالسعر الواقع السعر الحقيقي والثمن الموجود في ذلك الوقت وهو يعني كتب وثيقة بأنه راضي بهذا البيع فالأصل أن يحكم بما يعني أقر به وعقده من باع بالأقل هل يجبر على أن يستكمل له بقية سعر الوقت أو يفسخ البيع في الوقت؟ لا من حقه أن يفسخ البيع لأنه في ذلك الوقت بيع إكراه وما دام يعني توافقنا واعترفنا أنه بيع مكره. بيع المكره متى رفع الإكراه من حقه أن ينقضه ولو بعد 100 سنة، لأنه القضية ليس هو بيع غبن برضا حقيقي، هناك بيع غبن وفيه رضا حقيقي، هذا يمكن يعوض برفع الثمن وكذا. لكن إذا كان هو مكره بأنه يقول أنا بعت وأنا مكره لأني ما عندي خيار آخر، إذا طلبت بحقي ربما أدخل السجن، فرضيت بشيء خير من لا شيء، هذا بيع إكراه، وماذا بيع إكراه من حقي أن ينقضه. بطبيعة الحال يوم ما أخذ، لكن هو من حقي أيضا، من حقي الانتفاع بالعقال اللي يأخذ منه إذا كان الغاصب اللي غصب الأملاك كان يستفيد منها وينتفع بها، من حق المغصوب أن يطالب بهذه يعني غلة المغصوب، إذا كان استغلها الغاصب فهي للمغصوب منه، لكن إذا لم يستغلها باقي المكان مهمل وكذا صحيح ما عندهش حق في الغلة. يعني ما دمه هنا اشترى، يعني الان رقم يعني الشراء البيع اليوم بسعر اليوم 10 اضعاف، يعني هو طبعا الامر لابد ان تتدخل فيه الدوله وولي الامر، لان الامر اكبر من حجم ان يحله شخص بنفسه وكذا، لان هناك تترتب على نقض هذه العقود اثار كبيره جدا، لان الاملاك تدولت وتحولت في الايدي مرارا وتكرارا، وهي ليست حالات محصوره ومحدوده، بل هي واسعه وتعم شريحه كبيره من الناس والمجتمع، فحلها لابد ان يكون عن طريق الدوله وتضع لها يعني حلولا فيها عدل ما امكن، تراعي فيها العدل ما امكن، حيث تحفظ فيها حقوق الناس الذين أخذت أملاكهم، في الوقت نفسه تلاحظ الناس الآخرون الذين يعني جرأوا النظام إلى أن تصرف هذا التصرف السيء، فلا يمكن أيضا تركهم في العراء وتركهم من هو متزيد ويأخذ مال أو عقار يتاجر فيه في الآخر، هذا ظالم يعني لا حق له ذلك، لو ليس محتاجا يريد أن ينمي نفسه وماله بالحرام فهذا له وضع خاص، لكن هناك بيوت هي تأوي أسر كثيرة الآن و بدون بهذه الصورة، هذا يقول الدولة أن تتدخل في حل أمرها، ترد الحقوق إلى أهلها، ثم بعد ذلك تنظر في مصالح الناس الآخرين الذين يتضررون من هذا القانون. قال: وللغاصب إذا باع المغصوب قبل ملكه من ربه نقض بيع ما باعه أو وهبه أو أعتقه أو يوقفه إن ورثه من المغصوب منه لانتقال ما كان لمورثه له. يعني إذا كان الإنسان باع غصب شيء ثم باعه، ثم بعد ذلك الغاصب ورث هذا العقار، يعني إنسان أخذ بيت بالغصب وباعه ظلما وتعديا، ثم بعد ذلك المالك الحقيقي لهذا البيت مات وورثه هذا الغاصب، فصار البيت ملكا لكان غاصبك، صار ملكا له وهو قد باعه قبل موت المورث، قال من حقه أن يرد البيع السابق. لماذا؟ قال لأن الوارث من حقه أن يرد البيع وليس من حقه. نعم من حقه، لأن بيته أخذ منه وبيع من غير رضاه، فلما يرفع الإكراه عنه من حقه أن يرد البيع، وهذا الغاصب الآن هو حل محل الوارث، فانتقل له الحق اللي كان الوارث انتقل له، الحقوق المعنوية تنتقل مثل الحقوق المادية، حق النقد كان للوارث كان للمورث، لما مات انتقل للوارث، والوارث هو الغاصب، فأيضا من حقه الآن أن يرجع ويرد البيع إذا أراد أن يبيع أن يرده. كذلك لو وهبه كأنه تصرف به تصرف وورثه، من حق أن يرد هذه الهبة وأن يرد الوقف الصدقة والبيع كله، من حق أن يرده. لا إن اشتراه من المغصوب منه بعد أن باعه أي أو ملكه بهبة أو صدقة من المغصوب منه فليس له النقض. قال هذا يختلف، هذا هنا غاصب باع ثم آلت له الملكية شيء مغصوب بالميراث، هذا من حقه أن يتصرف مثل تصرف المالك ويرد ينقض البيع وينقض الهبة وينقض كل شيء. لكن أفضل الإنسان يعني باع ثم بعد ذلك بعد ما باع الغاصب بعد باع الشيء المغصوب بعد ذلك اشترى هذا الشيء المغصوب من مالكه، مالك مازال حي واشتراه منه وآلت ملكيته الحقيقية برضا المالك آلت إليه إلى الغاصب. فهل الغاصب في هذه الحالة الحق أيضا في أن يرد البيع الذي باعه أو الهبة التي عقدها أو الصدق الذي عقدها عندما آلت إليه الملكية الشيء المغصوب بالشراء؟ قال لا، لا يحق له ذلك على المشهور. ما الفرق؟ قال الفرق بين الميراث وملكية الشراء فرق واضح. لأن الميراث يدخل في ملك صاحبه جبرا عليه دون رضاه دون كسب دون اختياره، حتى لو قال الإنسان أنا لا أريد أن أرث من أبي أو من أمي وكذا كلامه لا قيمة ولا معنى، فالملك ثابت له لا يستطيع أن يتخلص منه. لكن ولذلك هنا لا يتهم بأنه أراد أن آلت الملكية إليه لأنه أراد أن ينقض البيع وينقض الهبة ويقال له، لأن ليس لا ترد هذه التهمة لأنه لم يكن الملك الذي آل له بميراث لم يكن باختياره ولا برضاه ولا هو سعى فيه ولا من سعيه ولا من كسبه. لكن بخلاف الشراء لما يشتري قد يتهم بأنه اشتراه وملك من أجل أن ينقض الهبة وينقض الصدق وينقض البيع السابق ويتحير عليك، وذلك قالوا لا حق له في نقض ما أبرمه. هو هنا بعد أن باعه وهو في حالة الغصب اشتراه من المغصوب، اشتراه من الملك، اشتراه من مالكه، اشتراه من مالكه. والغاصب باعه لغير، لا لم يبيعه، عبارة عن اشتراه من مالكه فقط. نعم العبارة لا اشتراه من المغصوب منه بعد أن باعه. لا إن اشتراه من المغصوب، لا إن اشتراه من المغصوب منه بعد أن باعه. إيه بعد من المغصوب منه يعني، وهذا يعني اشتراه من الملك، يعني اشتراه من الملك بعد أن باعه له يعني. لا هو باعه، هو باع الغصب، هو الإنسان هو ما باع، لم يبيعه للملك، هو باع الغاصب. نعم الغاصب غاصب شيئا وباعه ثم بعد أن باعه ورثه المالك، مات وورثه الغاصب. هذه الصورة من حقه أن يرد البيع الغاصب الذي باعه للشخص الأجنبي. الصورة الثانية أن المالك لم يمت، المغصوب منه لم يمت، موجود حي، ولكن الغاصب اشتراه من المغصوب منه، اشتراه من المالك. فإذا اشتراه وآلت إليه ملكيته، هل يقال له كما أنك عندما ملكته بالميراث من حقك أن تنقض ما تصرفت فيه وأنت غير مالك زي ما تحصلت على الحق عندما ورث، أو انتقال الملكية لك بالبيع يختلف عن انتقال الملكية لك بالميراث ولا تستطيع أن ترد ما عقدته في وقت الغصب؟ هذا هو مثل الكلام. نعم يعني هو شراؤه من المغصوب منه لكي يحلل بيعه لغير الملك. يتهم هو يتهم قد يكون كذلك، لكن لم يمنع من ينقض البيع الذي عقده وقت الغصب، لأنه الآن باع المغصوب لشخص أجنبي، غاصب باع المغصوب لشخص أجنبي، ثم مات المالك للمغصوب وورث الغاصب هذا الملك، فالحق المالك اللي مات أليس من حقه أن ينقض بيع الغاصب وليس من حقه؟ بلى من حقه أن ينقض، فهذا الحق ينتقل للوارث والوارث هو الغاصب، فمن حقه أيضا أن ينقض البيع السابق الذي باعه هو نفسه، لأن حق المورث ينتقل إليه. لكن الصورة الأخرى أن المالك لم يمت موجود، والغاصب باع المغصوب لشخص أجنبي، وبعد أن باعه الغاصب تاب إلى الله وجايب الحي نفسي بنمشي للمالك وبنشري منه، أنا صحيح بعت متعدي وخذيت المال بالباطل، لكن الآن بنحل الأمر، أنا بعت وبنمشي الآن للمالك بنشري منه، واشترى بالفعل اشترى شراء حقيقي برضاه وكذا. هل لما الآن صار مالكا له حق المالك مثل الصورة الأولى ويقدر ينقض البيع اللي باعه هو في السابق وهو متعدي وظالم، أو ليس من حقه؟ ليس من حقه، ليس من حقه. في حالة الميراث من حقه، وفي حالة الشراء ليس من حقه. ما الفرق؟ قلنا لعل الفرق أنه في حالة الميراث هو لا يتهم بل يريد أن ينقض عقوده السابقة من هبة وصدقة وبيع، لأن الميراث يدخل في ملكه جبرا دون اختياره، لم يسعى إليه ولم يكسبه. ولكن في حالة الشراء قد يتهم بأنه إنما اشتراه الآن من أجل أن يرده، لأن قد يكون اختلاف الأسعار، باعه زمان ب100,000 لا يساوي 5,000,000، فيريد أن يشتريه من مالكه من أجل أن يسترد هذا الملك، فيتهم بهذا ولا يسمح له برد ما أبرمه وقت الغصب. هذه الصورة تبين المسألة السابقة لمسألة اشتراط الرد وقضية العزم وعدم العزم والتردد، فهذه إذا كان هو في حالة في هذه الحالة يعني لا يمكن أن يرد، غير مقدور عليه لأنه باع، لا يمكن أن يسلمه. هو هي ربما يعني تتعارض مع مسألة أن شرط صحة، والآن لما نقول نريد أن يصح الشراء، أمتى يصح شراء الغاصب للشيء المغصوب أو يصح بيعه لشخص آخر؟ إذا علمنا أن الغاصب عازم على أن يرد المبيع المغصوب، وهنا تبين أنه ليس له عزم بدليل أنه باعه لشخص أجنبي، ربما هذا اللي تقصد الاعتراض، لأنه قلنا إحنا شرط الشراء من الغاصب شرطه أن يعلم هل يشترط أن يرد بالفعل، هذا أحد الأقوال. الشرط الآخر لا يشترط أن يرد بالفعل، وإنما لو علم عزمه أنه يرد فيكون البيع صحيح، وهنا قطع أنه غير عازم على الرد بدليل أنه باعه لغير مالكه، فمن باع المغصوب لغير مالكه هل يقال أنه عازم على رده؟ لا يقال أنه عازم على رده، فكيف صح البيع هو أساسا، كيف صح البيع حتى يقال أن البيع صحيح وأن من حقه أن يسترد؟ هذا إشكال صحيح وارد في المسألة. يكون بعد الوقوع يكون تفرق إلى أن يكون بعد الوقوع نزول هذا المخلص فيها، لكن أساسا يعني الصورة لا تتحقق، هي الصورة لأنك أنت الآن كأنك تريد أن بالتصوير هذا، التصوير هذا اللي نصوره الآن وصوره المؤلف كان هذا أمر جائز وسائر، يعني كان ينبغي أن ننبه عليه، يقال والصورة هذه اللي افترضتها الآن ربما لا تتأتى وغير واقعة ولا تتوفر كان ولا شروطها، لأن الغاصب باع شيء مغصوب لشخص آخر، وقلنا إن شرط صحة البيع أن يكون هو عازم، يكون عازما على رده، وفي هذه الحالة هو قطعا غير عازم على الرد لأنه باعه بالفعل يعني، فافتراض المسألة أنه باعه ثم بعد ذلك اشتراه من المالك ويريد أن يسترده، هذا كان في تناقض الصورة يعني لا تتحقق بهذا الأمر، يعني لا يمكن أن يكون هذا الأمر صحيح، الصورة هي أساسا باطلة، يعني البيع الأول هو نفسه باطل، البيع الأول أنت يكون صحيح عندما نعلم أن الغاصب عازم على الرد وهو أنا غير عازم على الرد، فبيعه منقوض، بيعه غير صحيح. يمكن يقال الشيخ يقاس على التلف المغصوب في حكم المكلوف يعوض بالثمن فقط، يقيم يعني إذا فات المغصوب في ذمة الغاصب يعني تلزمه القيمة، يعني لأنه إذا كان المغصوب قائما فيجب عليه رده، وإذا كان هلك أو استهلك أو تغير تغيرا كبيرا وكذا فتلزمه القيمة، ترتفع في ذمته القيمة. هو السوق عنده نعم ما يصورش في صورة جائزة، هي صورتين هو حتى بيع الغاصب لغيره غير جائز، بيع الغاصب اللي بقى الغاصب عازم جائز بالشرط الذي ذكره، يعني أمتى شنو الشرط اللي ذكره؟ قبل ملكه من ربه. لا لا بيع الغاصب ل بيع الغاصب ل لأجنبي بيع لا. المالك هو احنا هو الشرع بيع المالك في السوق. ذكر في التعليق لا ادري ان كانت له علاقه قوله لا ان اشتراه. هي الكلام السابق المالك بيبيع الشيء المغصوب. المالك هو اللي بيبيع الشيء المغصوب. اذا كان يبيعه للغاصب شرطه ان يعزم الغاصب على رده. ففي هذه الحاله في الصوره الاخيره المالك هنا باع للغاصب. كيف يبيع للغاصب وهو لم يعزم على الرد؟ ما هذا الاشكال اللي ذكرته حضرتك؟ ذكر الاشكال. ايوه يعني المالك هو الان قلنا لما في حاله الميراث ال الملك الى الغاصب ومن حقه ان يتصرف مثل المالك ويرد البيع، هذا ماشي ما فيش اشكال. الصوره الثانيه ان المالك هنا يريد ان يبيع المغصوب للغاصب. وقلنا نعم بعد ان باعه وقلنا شرط بيع المغصوب للغاصب ان يكون الغاصب عازما على الرد. هذا صح، شرط صح ان يكون عازما على الرد، وهو الغاصب لم يعزم على الرد، الغاصب باعه بالفعل. فكيف يبيع المالك هنا؟ كيف يتاتى بيع المالك بيعا صحيحا؟ كيف يتاتى بيع المالك للشيء المغصوب يبيعه للغاصب بحيث يقع سؤال هل من حقي ان يرد بيعه ولا يرد بيعه؟ يقول له هذا الامر غير متحقق، لان المالك لا يجوز له في هذه الحاله ان يبيع، لان بيع المغصوب للغاصب شرطه العزم على الرد، وهذا لم يعزم على الرد بل باعه بالفعل. ذكر البناني يا شيخ هنا في الدسوقي قال ابن عاشر انظر كيف يتصور مع فرض بيعه وجود شرط شرائه الذي هو العزم على رده أو رده بالفعل. وأجيب بأن محل الشرط المتقدم إذا كان الغاصب غير مقدور عليه بحيث لا تناله الأحكام، وإلا جاز بيعه للغاصب من غير شرط وعليه ما هنا. انتهى البناني. هذا توجيه آخر، يعني كأن الشرط ليس في شرط العزم على الرد، هذا في الذي لا تناله الأحكام، أما من تناله الأحكام فلا يشترط فيه العزم على الرد، جعله مخرجا لهذه المسألة. شرط العزم على الرد يتحقق على الرد يا شيخ، يخرج يفرغ المكان الذي هو فيه. العزم على الرد هو إذا كانت هناك قرائن تدل على هذا، فهم منا أنه يريد أن يخلي المكان وفهم منه هذا الأمر ماشي، لكن أرى من الوسائل والعزم الحقيقي على الرد أن يأتي بمفاتيح المكان لصاحبه ويقول له هذه مفاتيح محلك دكانك أو بيتك كذا، إذا أردت أن تبيع فأنا عندي رغبة في الشراء، إذا أردت أن تؤجر عندي رغبة في الإيجار، إذا أردت أن تملك وتأخذ ملكك فعقارك وصل إليك. هذا عزم حقيقي، وإذا كان هناك قرائن أخرى أفادت المالك أن هناك عزم حقيقي فأيضا ينبغي التعويل عليها، لكن أرى أنه لا يكون أقل من هذا، لا يكون أقل من هذا العزم الأكيد. يعني الجماعة احتاطوا احتياطا لابد أن يرد بالفعل ويبقى ستة أشهر، هذا ربما لهم وجه من النظر، لكن أنا أقول الآن لابد من يكون هناك عزم حقيقي، تسليم المفاتيح أو إحضارهم أو عرضهم للتسليم، أو هناك شيء يعطي يقينا للمالك أن عقاره تحت تصرفه، فهذا يسمى عزم حقيقي. ثم بعد ذلك من إذا أراد أن يبيع يكون البيع صحيحا وخالي من غير من أي إكراه من أي تأثير، لكن ما دون ذلك مما يفعله الناس يأتي ويعرض هكذا عرض يعني سطحي ما لشيء معنى فارغ، والله من لا يريد أن أكل حرام، ما يريد أن أتصالح معك، أريد أن ما رأيك نفعل كذا وكذا، هل نقتسم أنا وأنت هذا المكان، أنا صاحب عائلة وأنت كذا وأنا أعرفك أنت محتاج، وأنا لا أريد أن أكل حرام، كلام من هذا القبيل، هذا كله كلام لا معنى، كلام فارغ، الناس يحللون به أموال الناس بهذه الصورة الفاسدة، وكثير من اقتسم أملاك الناس هكذا بهذه الصورة. والمالك يعني لا حيلة له، ما عندهش يقول أنا أتحصى على نصف مكان خير من أتحصى على شيء، فسموا هذا رضا، هذا لا يكون رضا ولا يكون هذا عزما على الرد على الإطلاق، هذا يعني استمرار في الغصب واستمرار في الإكراه. فإذا هو أجاب على هذا الاعتراض بأن العزم هو شرط في من لا يقدر عليه، من لا تناله الأحكام، لكن من تناله الأحكام فكأنه اختار أنه لا يشترط فيه أن يعزم على الرد. يعني مقدور عليه تستطيع أن ترسل لها حد من النيابة ويحق معه ويجيبه ويدخل السجن وينفذ عليه الأحكام الشرعية كلها، يعني ما في أحد يقدر يعترض عليه، مش يبقى إنسان مجرم ثابت عليه الإجرام والإدانة ولا تستطيع أن تحقق معه حتى مع النيابة العامة، لا تستطيع أن ترفعه. لأن هذه كلها فرض نفوذ وسلطات وخروج عن الأحكام وخروج عن الشريعة وخروج عن القانون. فلان لازم نرفع عن الحصانة، فلان لازم كذا، لازم نحقق معه، هذا كلها ناس لا تنالهم الأحكام، ظلم لا تنالهم الأحكام، لكن يتنال الأحكام يطبق على قانون زي سائر الناس، لا فرق، ما في فرق بين هذا رئيس ولا مرؤوس ولا عضو ولا كذا. كان عمر وعلي يمثلون أمام القاضي ويحقق معهم، وخصمهم يهودي وليس حتى مسلما. شيخنا، قضية هذه الصورة لا يحتمل أن يكون أعمل فيها رأي خلاف الجماهير. ايش فيها؟ يكون اعمل فيها مساله رعي الخلاف، هي قضيه ان الاخذ لازم قول المرجوح بعد الوقوع بقرينه الواقعه، صار ان الحكم المتلوف المبيع ضاع، والان سيضيع حق المالك الاصلي، فاخذ بقول المرجوح في هذه القضيه. المرجوح اللي هو ايش يقول المرجوح في هذه القضيه؟ هو مجرد العزم، يعني دون العزم، عزم الرد. لا يفيد هذا، يعني كل حاجة دي مسألة يمكن تشكل قضية بحيث نبني لها مسائل وتفريعات، هي مسألة افترضت ووقع عليها اعتراض لأنها تخالف القواعد التي قررت قبل قليل، وهو أن إذا اشترط العزم على الرد فهنا العزم لا يتحقق. فهو أجاب علي بناني وابن عاشر وكذا وقال العزم على الرد هو مشروط في أو هو شرط في من لا تناله الأحكام، من هو مقدور عليه وتناله الأحكام ويمكن نرسل له من يأتي به ويأخذ منها الشيء المغصوب، هذا حتى لو لم يعزم على الرد فالبيع صحيح له. ووقف مرهون باعه مالكه الراهن بعد حوزه، أي وقف بيعه على رضا مرتهنه، فله الإجازة فله الإجازة وتعجل دينه، والرد أي بيع بأقل من الدين. يعني وقف البيع المرهون أيضا مسألة أخرى تعلق بالقدرة على التسليم، كلها داخل في السياق نفسه، كأنه هنا يتكلم على أن القدرة على التسليم تمنع من تكميل العقد. عندك راهن وعندك رهن وعندك مرهون، الراهن هذا هو المدين، والرهن هو السلعة اللي جعلتها للتوثق يتوثق بها الدائن، الدائن هو المرتهن. فلو الإنسان رهن رهنا الأصل فيه لما أخذ منك رهن وأطلبك بدين وأخذ منك رهنا، الأصل يكون هذا الرهن تحت يدي تحت حوزتي، بحيث أنت لا تستطيع أن تتصرف فيه، لأن ما الفائدة لو أنت تصرفت في البيع؟ ماذا أصنع؟ ديني بقي هكذا، يعني نبقاني أسوة الغرماء، ولو يحصل لك أنت مانع من الموانع وإفلاس وإلا سفة وإلا أي شيء من هذا، فبعد ذلك لا تحصل على ديني وأبقاني زي سائل المدينة، قد تحصل على عشر ديني وقد لا تحصل على شيء إذا في حالة الإفلاس. وذلك الرهن شرطه أن يكون ليتم ويستفيد منه المرتهن، أن يكون تحت حوزة المرتهن يتصرف فيه، هو ما يمنع الراهن من التصرف فيه، بحيث إذا جاء الأجل فإذا قضى الدين يعني سلم له الرهن، وإذا لم يقض الدين يباع الرهن ويأخذ منه المرتهن دينه، هكذا هو الأصل. لكن هنا يتكلم على أن الراهن أراد أن يتعدى ويبيع الرهن، ليس من حقه أن يبيع الرهن، يعني الرهن شرط أو من تمامه أو من شروطه ليكون رهن أن يسلمه ويخرجه من يده، فهنا هو تعدى عليه وباعه، قد يكون باعه قبل أن يسلمه للمرتهن، هذه حالة. الراهن قال لي رهن، قال لي رهنت لك اشتري من سلعة بالدين، وقال له رهنت لك البيت متاعي، وسلم لي قال حد سلم لي وكذا، فقبل أن يسلمه باعه الراهن، باع هذا الرهن. فما حكم هذا البيع؟ هل البيع صحيح ولا باطل؟ وفي هذه الحالة هل لما باع المرتهن جد في الطلب وصار دائما يطالب والراهن يماطل، ولا المرتهن قال نبي راهن واتفق على راهن تركه وكذا وأهمله ولم يطالب به؟ فإذا كان هو فرط ولم يطالب، المرتهن لم يطالب بالراهن بأن يضعه تحت حوزته، والراهن باعه من تلقاء نفسه بدون، فضيع فرط المرتهن، ما عاش عنده حق، ما عاش عنده حق حتى أن يطلب رهن آخر، ضاع عليه الرهن، مضى البيع وانتهت، ما عاش يقدر ليس أن يرده. لأن يتكلم عن المسائل التي يحق فيها للمرتهن يرد البيع، أمتى يحق له أن يرد البيع؟ لأنه من حقه أن يقول أنا أرد البيع، لأن لما يمضي البيع معناه بقي ضيعت لي حقي وبقي ديني من غير رهن. فإذا كان مثلا الراهن في حوزة المرتهن وتعدى الراهن وباعه، من حق المرتهن أن يرد البيع، يمنع ويشترط، يقول له إذا كان تريد مني أن أمضي البيع واحد من اثنين، إما إذا يبي يرد البيع من حق يرد البيع ويتمسك بالرهن يبقى ويبطل البيع، من حق أن يقول أنا أقر البيع لكن بشرط أن أخذ الثمن، فإذا كان الثمن وفاني بديني ماشي الحال، ما وفيش تكملوا لي، أو يقول أنا أقر البيع ولكن لابد تعجلوا لي ديني. وهذا قال ما لم يكن الدين عرضا من بيع، الدين اللي يطلبه المرتهن ما لم يكن عرضا من بيع. عرض من بيع زي السلم مثلا، أنت اشتريت زيت أو قمح أو شعير لآخره وتسلمه بعد 6 أشهر، والمشتري يريد أن يقبضه على 6 أشهر لأنه لا مصلحة له فيه، وتسلمه له الآن عبء عليه، بدل من أن يرى نفسه أنه ربح وحقق صفقة يرى نفسه أنه خسر. وذلك إذا كان الدين، هذا مثال الدين، مثال للدين اللي هو عرض من بيع، وذلك إذا كان الدين عرض من بيع من حق الدائن أن يمتنع عن قبوله، أقول لا أقبل هذا الزيت ولا أقبل الشاي الآن لأن هذا يترتب عليه فيه خسارة، ليس عندي مكان أضعه فيه، عندما يأتي الوقت الذي يريد أن يستفيد منه يكون هو قد هلك أو فسد أو تعدى عليه أحد وكذا، فمن حقي. وذلك القاعدة أن الدين إذا كان عرضا من بيع فالحق فيه للدائن، لا يستطيع المدين أن يجبر الدائن ويقول لابد تكب لها الآن. في هذه الحالة لو كان المرتهن يعني أراد أن يعترض على بيع الرهن، قلنا يعترض إذا كان الثمن أقل ولم يعجل الدين، ومن حق أن يعترض أيضا ويقول أنا لا أوافق على تعجيل الدين وأريد الرهن يبقى لأن ديني هو عرض من بيع، والعرض من بيع من حقي ألا يتعجله، يبقى لي وقته. فإلا إذا أتوه بدين آخر مساوي ليه ثقة وكذا فله أن يقبل. فهذه كلها أمور تبين أن يعني مسألة بيع الرهن من قبل الراهني وهو تعدي على حق المرتهن، لكن أمتى يكون تعدي؟ عندما يكون بعد القبض، أو يكون قبل القبض ولكن الراهن هو الذي يماطل، لا يريد أن يسلم الرهن للمرتهن. إذا كان يماطل أيضا من حق، ذكر ربما فيه خلاف، لكن إذا كان قبض بالفعل، المرتهن قبض الرهن بالفعل، فبيعه من قبل الرهن تعدي، ومن حقه أن يوقف البيع ويرده ويتمسك بالرهن، ومن حقه أن يقر البيع ويأخذ الثمن أو يأخذ الدين معجل، إلا في حال ما إذا كان الدين عرضا من بيع. ووقف مرهون، نعم، البيع الصوت مش واضح عندي. صوت. البيع بالآلة أحيانا البائع يبيع البضاعة المشتري، المشتري يقول أنا أريد إرجاع جزء من البضاعة وبعد فوات سنة، فهل البيع بنفس القيمة اللي هي بعتها فترة ولا بالسعر الجديد؟ البيع على يعني كأنه خيار طويل لمدة سنة يبيعها لو هو البيع بالآجل أساسا، وبعد ذلك بعد سنة إذا يشترط عليه أنه إذا المشتري لم يجد سوقا للسلعة فإنه يردها إلى بائعها. يعني بيع يسمى بيع بشرط الحطيطة أو بشرط يعني الخيار أو تغيير السعر، يعني الآن كان نوازل كثيرة الآن في كل البلاد لأن الناس تريد أن تتاجر تجارة هي موثوق فيها، لا يريد الإنسان يتاجر تجارة إما أن يربح فيها ويخسر، لا يريد تجارة لابد أن يكون رابحا فيها، وإذا كان في احتمال خسارة لا يريدها. فهذا إذا كان مشروطا في العقد فهو شرط فاسد لا يجوز. إذا كان إنسان يبيع سلعة لشخص ويبقى تبقى عنده إلى ما شاء الله مدة طويلة سنة ولا أقل ولا أكثر ولا أحيانا حتى من غير أجل، يقول إذا وجدتني سلعة المشتري يقول إذا وجدت سوقا وبعتها خلاص تم البيع فيها وصفيتك في حسابها، وإذا كان يئست وطالت المدة فعليك أن تقبله وترده. هذا بيع فاسد كان مشروط هذا أساسا، لأن البيع فيه جهالة وفيه غرر كبير، غرر حقيقي مش غرر يعني يمكن التساهل فيه، لأن البائع في هذه الحالة لا يعلم نفسه هل باع سلعته ولا يبيعها، وهل عندما ترد إليه هل تسوى سعر التراب ولا تسوى 100 دينار. هذا غرر كبير ولا يجوز. إذا كان هو مشروط في العقد فهو عقد بيع فاسد. هو ما دام استفقنا على انه بيع فاسد لا انت لا تترتب عليه اثار، انت انظر اردت ان ابين لك اصل المساله حتى بعد ذلك تكون خطوات التصرف بتاعك صحيحه، اما انك انت تعرض عن اصل حكم مساله ثم تريد ان ترتب عليه اثارا هو بيع غير صحيح وعقد خبيث، وتريد ان ترتب عليه اثارا صحيحه لا يمكن. ما دام اتفقنا على البيع صحيح فاسد وانه بيع غرر والغرر فيه حقيقي وانه غرر كبير فالاصل يرد، يعني لا يتم يعني لا يقال كيف يتم الرد هل هو بالسعر الاول او الثاني، السؤال هذا غير وارد، بل يجب نقض البيع ورد السعر الى صاحبه وتباع بيع جديد بصوره صحيحه ليس بيعا فاسدا بهذه الصوره. لكن قالوا المالكية عندنا في هذا الامر لو كان هذا من غير شرط، يعني وقع هذا من غير شرط ثم أراد بعد ذلك البائع أن يتساهل وأن يرد السلعة فله ذلك. وهنا يرد سؤال، يعني أحيانا قد لا يذكر الشرط ولكنه معروف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، لأن التجار الآن شبه توافقوا على تجار الجملة وتجار القطاعي شبه توافقوا الآن على هذه الصورة، لأن من لا يقبل البيع بهذه الصورة لا يشترون منه. أنا يرى أنه كيف يشتري بمئة ألف والناس يريد حتى من رأس ماله ألف يريد أن يتاجر بمليون، هكذا الناس يريد أن يتاجر بأموال الناس، لأن شو اللي دعا إلى انتشار هذه الصورة اتساعها أن التجار الصغار لرأس ماله ألف وألفين وعشرة آلاف يريد أن يتاجر بمئة الألاف، مئة الألاف كيف يتاجر مئة الألاف؟ يأخذ السلعة من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ويكدس ولا يدفع شيء ويقول لهم إن بعتوا حاسبتكم وإن لم أبيع أرد إليكم. هذا بيع شرعي لا يمكن، لا يكون بيع شرعي بهذا الصورة. شرعي يتاجر بما يملك ويتاجر بالحلال، يعني تملك ألف تاجر بألف، لا أنت تملك ألف وتاجر بمليون زي ما يفعل تجار المرابون، يعني يبقى ولا عنده شيء ويبقى يريد أن يتاجر ويأخذ عقود من بنوك ومن كذا بفوائد وكذا، ثم بعد ذلك يريد أن يخلص البنوك بعد أن يبيع، هذه كلها تحايل لا يجوز. فإذا كان هذا مشروط فهو غير جائز، وإذا كان من غير شرط ولم ينتشر ولم يتعارف الناس عليه أيضا جائز، لكن إذا كان تعارفوا عليه يصير كالمشروط ولا فيتم، لابد أن يبحث عن بديل له. إذا كان عن الوكالة يعني. إذا كان عن الوكالة هذا كأمر آخر، يعني أن يبيع التاجر الصغير يبيع لصالح التاجر الكبير على أنه وكيل. لكن هذا يترتب عليه حكم آخر يختلف، لأن الوكيل غير ضامن غير غارم. لنفرض أن السلعة احترقت أو سرقت أو صارت آفة أو كذا، فالتاجر الصغير هذا لا علاقة له، لا يتحمل السرقة ويتحمل الضياع لأنه أمين ولا أمين يضمن. بخلاف الصورة الأولى عندما يشتري نفسه على أنه بعد سنة إن باع حاصل وإن لم يبيع رده فهو ضامن، والملك والبضاعة على ملكه، والحكم يختلف من حيث الضمان وعدمه. فيتولى الأمر على أنه وكيل فهو جائز لا إشكال فيه، لأن ما بيع يباع لحساب المالك الأول، ما لم يباع يرد إليه، هذا أمر واضح. لكن يترتب عليه لابد الضمان يكون محل نظر في هذه المسألة. هم التجار يا شيخي يفرقون أنهم يكون بيع يسمونه على الحساب، من حين العقد يسمونه على الحساب، مش قابل للتبديل، بيع كأنه على الوكالة. إذا كان على الوكالة لابد أن يترتب عليه الضمان، أما على الوكالة هكذا اسما فقط، وإذا ضاع السوق أو احترق أو كذا يبقى تاجر الجملة يغرم التاجر الصغير، هذا غير جائز، لأنه هذا يتعارض مع موضوع الوكالة. شيخ انتهى الوقت، عندي سؤالان. السؤال الأول، ما حكم دفع الرشوة للهروب من دفع الضرائب علما بأن مبلغ الضريبة كبير جدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي، لأنه لأن فساد الذمم يعني بالغ مبلغ لا يطاق في البلد، فلا يجوز أن يفتح له باب آخر بالفتوى الشرعية ويقال الناس ادفعوا الرشاوى من أجل أن تتهربوا منه. فالإنسان يعني عليه ألا يدفع الرشوة للموظفين، لأنه موظفون في بعض الأماكن اشتهروا بهذه المسائل، وإذا شجعوا على الأمر ربما بعد ذلك يزداد ظلمهم على الآخرين، لأنه بعض الناس يبرر ويقول هذا رفع مظلمة، يعني بدل ما بندفع مليون أدفع 100,000 ولا 10,000 وهذا قل ظلما. أقول له بالعكس، أنت تزيد الظلم وتعمقه في الناس، لأن من لا يدفع مثله يزداد عليه العسر، وبدل ما كانوا يدفع 100,000 يلزمونه بمئات الألاف. فالظلم لا يرفع بالظلم، الظلم يرفع بالرجوع إلى الأوامر والأحكام الشرعية، والناس عليهم أن يتقوا الله. إذا كان الإنسان أجبر وأكره وأخذ منه مال ظلما فهذا هو لا يضيع عليه، ومن حقه في الدنيا أن يرجع فيه أن يكون عليه أدلة وعنده إثباتات، ولا يضيع عليه شيء عند الله تبارك وتعالى، لكن لا يسهم في مزيد من الفساد، فساد الذمم وزيادة الظلم على الآخرين. يقول ما حكم الخصم في حال تعجيل الدفع، بحيث يكون شرط أن يقضي أن السداد إذا تم خلال 10 أيام مثلا يمنح المشتري خصم 2% مثلا، وإذا تجاوز المدة يسدد كامل المبلغ؟ هو إذا كان الدين أساسا هو مؤجل الأجل محدد، فتنقيص من الدين مقابل تنقيص من الأجل هذا يسمى ضاع وتعجل، وهذا عند أكثر العلم أهل العلم ممنوع غير جائز، منهم المالكية يرونه حرام. هناك حديث عديدة تدل على هذا، على المنع من الإنسان يضع بعض دينه ويتعجله. أما إذا كان العقد هو أساسا بصورة غير ثابتة، إن كنت تدفع الآن فأدفع 100 وإن تدفع بعد شهرين ادفع 110 وكان بعد 3 أشهر 130، هذا بعقد ربوي حرام لا يجوز. يعني الدين لا يمكن أن يتدرج به طبقا للأجل يعني، لكن لابد أن يحسم، إذا حسم نبس يعني بدلا ما يكون هو محلول. دفعت الآن 100 تقول اخترت الآن انتهى الأمر، إن تدفع بعد شهر فالثمن 110، لكن تختار من الآن، نقول أدفع بعد شهر، ليس هناك احتمال أدفع بعد شهرين أو أدفع الآن، نقول تختار إحدى البيعات، لا تعرض عليك عدة بيعات بأجال مختلفة وأثمان مختلفة ثم بعد ذلك يترك الأمر لك هل تختار هذه وتختار تلك، فهذا مجاز. هذا يطول حتى في ضمن بيعتين في بيعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة، علماء الملكية يدخلون هذه في صورة بيعتين عن بيع أيضا. جزاكم الله خيرا. في صورة بيع الوكالة هل يشترط نسبة الأرباح للوكيل؟ نعم، إذا كان الوكيل يجوز أن يكون بأجرة وأن يكون من غير أجرة، فإذا كان بأجرة لابد أن تبين له أجرته، لأن العلم بالأجرة زي شرط في صحة الإجارة مثل العلم بالمبيع بالثمن، فإذا كان الأجرة مجهولة أو الثمن مجهول أو المبيع مجهول فالعقد فاسد، لابد من بيان الأجرة. هو معناه يحدد له ثمن السلعة والوكيل يبيع كيف ما لا، هو يحدد له، يعني يقوله مثلا هناك فيها أجرة فيها مرونة ويقبلها الجميع، يقول له خذ 10% من الأرباح، خذ 5%، خذ 1%، نصف المية من المبيعات، يعني المهم تكون لا تكون أجرة معلومة ولو بالنسبة، فهذا جائز إذا كان في التحديد هذا. جزاكم الله خيرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.